هذا السائل يقول: ما هو تفسير قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة؟ تفسير هذه الآية أنه لن يزول أهل الكفر وأهل الكفر من أهل الكتاب والشرك عما هم عليه حتى تأتيهم البينة، أي حتى تظهر لهم البينة، والبينة فسرها بقوله تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فسيبقون مقيمين على شركهم وكفرهم حتى تأتيهم تلك البينة. ولتخلف كثير منهم عن الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صارت هذه الآية مشكلة عند جماعة من المفسرين، حتى ذكر الرازي أنها أشكل آية في كتاب الله عز وجل، لأنه تحقق مجيء البينة وهو الرسول الذي بعثه الله عز وجل إليهم، ثم لم يؤمن كثير منهم، فذكروا هذا الإشكال في أن يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا على وجه التقريع والتوبيخ، لأنه ستأتيكم بينة وسيكون منكم من يؤمن ويسلم وسيكون منكم من يبقى على كفره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.